بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على هداه وأن ييسر أمورنا للعمل بطاعته ومرضيه. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن طريقة جديدة لتأديب الأولاد، وهي طريقة التأديب بالاهتمام. التأديب بالاهتمام. بداية أذكر بعض الصور السلبية التي توجد في بعض الأسر، ويترتب على وجود هذه الصور السلبية القطع بأن هناك خطأ تربويا في هذا المكان. يعني احنا دائما بنعرف الخطأ التربوي في مكان ما عن طريق وجود المظاهر السلبية. اذا المظاهر السلبية في الأسرة دليل على وجود خطأ في التربية، ومن ثم عندما توجد آثار سلبية تدل على الأخطاء التربوية، فإن النتيجة بتكون وخيمة في توجيه الأولاد وفي تربيتهم. من هذه المظاهر السلبية التي تدل على قلة الاهتمام في الأسرة مسألة عدم حرص الأسرة على الاجتماع على الطعام. دي مسألة في غاية الخطورة. الناس قديما، وهذا كان في أزماننا ولا زالت بيوتات الطيبين تسير على هذا الأمر، أنهم يجتمعون على الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. اللي بيحصل إن الأسرة، الأب والأم والأولاد، كل واحد يدخل المطبخ يجهز لقمة يأكلها وكل واحد يخلص نفسه. هذه طريقة سلبية وتدل على عدم الاهتمام التربوي بأفراد الأسرة. لماذا؟ لأن الاجتماع على الطعام لن أتكلم عن فوائده المادية وعن فوائده المالية، وإنما أتكلم عن فوائده النفسية والمعنوية. الأسرة كل منهم في شغل، الأب يعمل والأم تعمل والأولاد اللي في الجامعة واللي في المدرسة واللي في الحرفة، إذن كل منهم يعمل في جهته. فعندما يأتي وقت الطعام وكل واحد يأكل بطريقته، متى يجتمعون؟ لكن عندما يجتمعون الأب والأم والأولاد، يشاهد بعضهم بعضا، يصافح بعضهم بعضا، يبتسم بعضهم إلى بعض، يفتحون بعض الأحاديث وبعض الحوارات، تكون هناك بعض المناقشات. إذن هذه حميمية تربوية، وهذه الحميمية التربوية تدل على الاهتمام. تدل على ماذا؟ على الاهتمام. إذن عدم اجتماع الأسرة على الطعام هذا دليل على عدم حصول الاهتمام التربوي في هذه الأسرة. هناك بعض الأسر نجد فيها هذه المظاهر. أحدهم يكون في الجامعة أو في الثانوي، وأخوه الأصغر في ابتدائي أو حضانة. الكبير يرفع صوته على الصغير، الصغير يرفع صوته على الكبير. تقول الصغير: ليه بتعمل كده مع أخوك الكبير؟ يقول لك: ما هو عمل معايا كده. الكبير يزقه، الصغير يزقه. الكبير يضربه على ايده، الصغير ايضا يضربه على ايده. اذا ليس هناك يعني توجيه تربوي لمعرفة ان الكبير لابد ان يحترم، وان الصغير لابد ان يحن عليه ويعطف. وهذا دليل على عدم وجود الاهتمام التربوي. الاباء لا يهتمون بتكبير الكبير حتى يتعلم الصغير احترام الكبير، ولا يهتم الآباء بالتنبيه على صغر الصغير ليتعلم الكبير أن يكون حنين على الصغير. فهذه الصورة تدل على عدم الاهتمام التربوي، ودي مسألة في غاية الخطورة، وتترتب عليها آثار نفسية وانعكاسات تربوية خطيرة جدا. كذلك من هذه المظاهر السلبية الموجودة في الأسر مسألة عدم مراعاة الأدب عند الكلام، سواء عند المتحدث أو عند المتلقي. ما هو الكلام في اثنين، في متكلم وفي مستمع. عدم وجود الأدب يعني إيه؟ الذي يتكلم يعلي صوته، ينبغي أن يكون الصوت على قدر المستمع، فإذا كان زائدا على قدر المستمع كان ذلك تجاوزا في الأدب، يبقى ده قلة أدب. يعني أنا بكلمك، إذا ما علي الصوت بحيث البعيد شوية يسمع صوتي، واحد يقول لا ما علش عشان أنا مركب في حنجرتي ميكروفون، مش حاجة اسمها مركب في حنجرتي ميكروفون. لابد أن الإنسان يتعود ويجاهد نفسه. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد للناس أنها تتعلم الصوت الخفيض، الإنسان يكون صوته خفيض ولا يرفع صوته إلا عند الضرورة. لكن يبقى الأصل في الأسرة أن الأب والأم والأبناء كلهم بيتكلموا مع بعض بأصوات عالية، أصوات عالية، هذا دلالة على التجاوز وعدم اللياقة وعدم مراعاة حدود الأدب. إذن عدم الاهتمام بخفض الصوت وتدريب الأولاد على خفض الصوت هذه جناية عظيمة جدا جدا وتؤدي إلى عواقب وخيمة. طب بالنسبة للمتلقي للكلام اللي بيسمع الطرف الثاني، لكم أن تتصوروا أب وأم وعندهم ولدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس. الأب بيتكلم وفي وسط الكلام زوجته تقطع عليه الكلام، والزوجة بتقطع الكلام، ابنها يقطع على والدته الكلام، وهو بيقطع على والدته الكلام، أخوه الصغير يقطع عليه الكلام. لكم أن تتصوروا تدخل أصوات الأب مع الأم مع الإخوة، كيف يكون الأمر؟ هذه في الحقيقة ليست أسرة وإنما هذه سوق. هذه الأخلاق السوقية نجدها في كثير من الأسر. لا يهتم الآباء، لا يهتم الآباء بتدريب الأبناء على حسن الاستماع، إن هو ينصت ويستمع جيدا ولا يتكلم إلا بعد أن ينهي الآخر الكلام. دي مسألة في غاية الأهمية، ده أدب جليل جدا. ولذلك هذه المسألة أيضا تؤدي إلى عواقب وخيمة جدا. هذه العواقب نجدها في طريقة التعامل المستقبلي مع الآخرين. أيضا مسألة عدم تقدير الآخرين، ينبغي للآباء أن يربوا أبناءهم على الاهتمام بالآخرين بأن يقدروهم يقدروهم. افترضنا مثلا جدلا هذه مفاتيح وفي يدي مفاتيح ورجل يريد أن يسلم علي، ما ينفعش أسلم عليه وفي إيدي المفاتيح، لا أضع المفاتيح في اليد الأخرى وأصافحه. لكن لما يكون المفاتيح في إيدي وأسلم عليه ده يعتبر نوع من المهانة والاحتقار وقلة الأدب والتجاوز. سببها إيه؟ إن الآباء لم يربوا أبناءهم على تقدير الآخرين وعلى احترامهم. كذلك عند السلام ممكن مثلا واحد وهو ماشي يسلم على واحد يعمله كده، ده السلام. هذه حركة فقط من غير أن يقول السلام عليكم وغير ذلك، هذا دلالة على الاحتقار وعدم الاهتمام. كذلك عندما يفتح موضوعا هو يتكلم في مسألة معينة فتأخذه أنت إلى مسألة أخرى، فهذا دلالة على عدم الاهتمام وعدم التقدير. إذا لابد للآباء أن يربوا أبناءهم على الاهتمام، أن يهتموا بالآخرين وأن يراعوا الآخرين. ومن هنا لابد أن نعرف ما معنى الاهتمام، ما المقصود بالاهتمام. الاهتمام بالشيء معناه الانشغال به والحرص عليه، معنيان الانشغال به والحرص عليه. يبقى لما واحد مهتم بحاجة، يعني ايه مهتم بحاجة؟ يعني منشغل بها وحريص عليها. ومن ثم إذا فهمنا إن الاهتمام معناه الانشغال بالشيء والحرص عليه، لابد يبقى هناك مجموعة من الأخلاقيات مرتبطة بهذا الاهتمام. من هذه الأخلاقيات التعامل مع الآخرين دون الذراء، التعامل مع الآخرين دون الذراء، لا أحتقر أحدا، لا أحاول أن أكون أفضل من غيري، ولذلك لابد أن أهتم بالآخرين عند التعامل معهم. كذلك من باب الاهتمام العمل على إسعاد الآخرين، العمل على إسعاد الآخرين. إيه الحاجة اللي ممكن تسعد الآخرين ونجتهد في فعلها؟ دي مسألة مهمة. والسعادة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون مادية. السعادة المادية أن تبتسم له، أن تصافحه، أن تقبل عليه، أن تقضي حاجته، أن تيسر أمره. المساعدة المادية هذه صور كثيرة جدا، أن تفرج كربه، أن تعينه ماديا، أن تكون معه في قضاء مصالحه. إذن هذه كلها صور من صور الاهتمام. عندما ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هذا الخلق والاهتمام كان من جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة في غاية الأهمية. كثير من الناس ربما ينصرف عن الدعوة وينصرف عن طريق الخير بسبب تصرف بسيط أنت لا تلقي له بالا، والسبب أن الآباء لم يربوا أبناءهم على هذا الاهتمام منذ الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أخلاقه أنه كان حسن الإنصات، كان حسن الإنصات، يعني كان لا يقطع أحدا في حديث أبدا، كان إذا تكلم أحد أنصت إليه فلم يقاطعه ولم يشغب عليه، وهذا كله من جملة أدبه صلى الله عليه وسلم. أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة، كان يصافح من يقابله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المصافحة وجعل أن المسلمين عندما يلتقيان فيتصافحان فإن الذنوب تتساقط من بينهما كما يتساقط ورق الشجر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح أحدا لم ينزع يده من يده حتى ينزعها الآخر. يبقى ده دلالة على ماذا؟ يعني هو بيصافح يفضل مسلم عليه لغاية لما التاني ينزع إيده، وهذا دلالة على ماذا؟ على الاهتمام والتقدير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع أحد أقبل عليه بوجهه كله، ودي مسألة في غاية الاهتمام. يعني لما يكون واحد بيكلمك ما يكونش بيكلمك كده إن حيادي وانت عامل له كده، يبقى أنت كده لا تلقي له بالا، لا تلقي له بالا، ولكن إذا تكلم كان ينصت إليه ويلقي إليه بوجهه، وهذا دلالة على ماذا؟ على الاهتمام. كذلك مع الأولاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالأولاد، يعني إذا كان يهتم مع الصغار ويهتم بالتأديب وما إلى ذلك، أيضا كان يهتم بالأولاد الصغار. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بعض ولده وهو يصلي فإذا سجد وضعه وسجد، يبقى كان بيشتاله على عاتقه يركع به ويقوم، فإذا أراد أن يسجد وضعه وسجد صلى الله عليه وسلم. كان ممكن هو يقوم ضرب الود كده ويبعده عنه وهو بيصلي كما يحدث عن بعض الآباء، ولكنه كان يحمل بعض ولده صلى الله عليه وسلم. وعندما رأى ربيبه عمرو بن سلمة وهو يأكل وكان صبيا صغيرا تطيش يده في الصحفة، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه فأمسك يده وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا استوقف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حتى أطال معها القيام، فكان يراوح بين قدمي امرأة، قالت له: ممكن يا رسول الله أكلمك في مسألة؟ فضل واقف معاها حتى كان يراوح بين قدمي، فهذا دلالة أيضا على الاهتمام. ثم إن الاهتمام ليس مع الأغراب أو مع الأطفال، بل إنه أيضا مع الأزواج. ولابد أن نعلم أن الزوج عندما يهتم بزوجته لديانتها وعفتها وأخلاقها الفاضلة، هذا يؤثر إيجابا في تربية الأولاد على الاهتمام أيضا. يعجبني في ذلك قصة جميلة أخرجها الإمام البخاري ومسلم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما استعارت من أختها أسماء قلادة، القلادة اللي هي العقد، العقد ده بيتلبس في الجيد في الرقبة، وكانت في سفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض ألفاظ الحديث: حتى إذا كانوا ببيداء، البيداء ده قيل مكان ما بين المدينة وخيبر، إذا كانوا في سفر، وعائشة رضي الله تعالى عنها استعارت هذه القلادة ولبساها، إيه اللي حصل؟ فقدت هذه القلادة، القلادة دي قطعت ففقدتها. فلما قطعت هذه القلادة وفقدت عائشة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وأقام الناس في غير ماء وليس معهم ماء، إذا ما كانش جنبهم لا آبار ولا عيون ولا جدول ولا نهر ولا أي شيء من ذلك، أيضا لا يحملون ماء، ولكن هذه القلادة أمانة، هذه القلادة أمانة، عائشة أخذتها أمانة من أختها. فلما فقدت هذه القلادة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش كله وقف، وقف الجيش، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. تصور بقى لما الجيش كل يوم واقف وما فيش مية وليس معهم ماء، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الصحابة للبحث عن قلادة عائشة. لنا أن نتصور لو كنا في هذه الأزمان، بنقصها يا رسول الله، إحنا في الصحراء، يعني إيه يعني الجيش كله يقف عشان نزكرك يا رسول الله؟ أو بعض الحمقى يقولون بأنه يسير في هوى زوجته، أبدا، ولكنها الأمانة ولكنها الاهتمام. الجميل أنه في رواية البخاري ومسلم: فأدركتهم الصلاة، الناس اللي هم ذهبوا يدوروا على القلادة أدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء وليس في المكان ماء. قال الراوي: فصلوا بغير وضوء، فصلوا بغير وضوء. استفاد بذلك أهل العلم أن المسلمة إذا فقد الماء وفقد التيمم إما لجهله أو لعدم وجود الصعيد جاز له أن يصلي من غير وضوء. فصلوا بغير وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتوه فشكوا ذلك إليه أنهم صلوا من غير وضوء، لم ينكر عليهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. فلو كان أو كانت الصلاة من غير وضوء للمضطر المعذور باطلة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة، إذ إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في علم الأصول. الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا من غير وضوء، فنزلت آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. فنزلت آية التيمم، فقال أسيد ابن خضير، أسيد ابن خضير الأنصاري أحد النقباء، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في شهوده بدرا خلاف، في شهوده بدرا خلاف، كان من أفاضل الناس وكان شريفا في قومه. والعجيب أن أسيد بن خضير لعله أحد الذين ذهبوا في البحث عن قلادة عائشة، سبحان الله، مع رغم أنه كان شريفا في قومه وكان مطاعا في قومه خرج للبحث عن قلادة عائشة. وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم وجدوا القلادة تحت بعير عائشة، البعير بارك، فلما أقاموا البعير وجدوا القلادة تحت البعير. طبعا كان ممكن بعض الحمقى يظن، أو لو كنا نحن في ذلك الزمن لقلنا إحنا ذهبنا في الصحراء وعدنا نبحث في الصحراء والقلادة تحت بعيرك يا عائشة، انت عملتي وانت سويتي، ولكن هذا لم يحدث ابدا، بل قال أسيد ابن خضير رضي الله تعالى عنه لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. يبقى اذا ايها الاحباب الكرام، انظروا كيف ان جيشا كبيرا يقف، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل طائفة من المسلمين، ومنهم من كبار الصحابة من يبحث عن هذه القلادة، وهذا كله لأنه كان يهتم بعائشة. طبعا هناك معاني أخرى، الحرص على الأمانة، وهذا سبب من الأسباب التي جعلها ربنا عز وجل من أجل بيان تشريع شريعة التيمم، ولكن هذا كله داخل في منظومة ماذا؟ الاهتمام. لقد رأينا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم عند الإنصات، عند المصافحة، عند السلام، عند الكلام مع الأطفال، مع النساء، مع زوجه. إذن الاهتمام خلق لابد أن نتخلق به، فإذا استطعنا أن نتخلق بالاهتمام وأن نقدر الآخرين وأن نحرص على الآخرين وأن ننشغل بالآخرين وأن نربي أبناءنا على هذا الخلق، استطعنا بالفعل أن نؤثر عليهم تأثيرا طيبا بالغا، وهذا ما نتمناه وهذا ما نأمله أيها الأحباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا، نسأل سبحانه وتعالى أن ينزل بركته وسلمه وخيره وأمانته على بيوتات المسلمين، وأن يحميها وأن يحفظها رجالا ونساء، شبابا وفتيانا، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم ومتابعتكم، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.